بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وصح إجارة الحمام والحجام. أما الحمام فلتعارف الناس، وقد روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما فيها من الجهالة ساقط لمكان الضرورة. الأصل قلنا فيما تقدم معنا في الإجارة أن تكون السلعة التي نستأجرها محددة بالزمن أو بالكمية التي نستهلكها. فمثلا استأجرت دار لشهر، أنا استأجرت دار شهر، فمحددة بالزمن. أو أنا استأجرت سلعة ما بأن أن أستفيد منها من حلب إلى دمشق، فمحددة أيضا بالمسافة. أما نحو استئجار الحمام، فأنا أدخل إلى الحمام لا أبين لصاحبها كم أجلس فيها ولا كمية الماء التي أستهلكها، وبالتالي هناك نوع من الجهالة. فهل هذه الفترة الزمنية التي أقيم بها وما أستخدمه من ماء فيها هذا يؤدي إلى أنها فاسدة؟ قال: لا، هي جائزة، وما فيها من الجهالة ساقط لمكان الضرورة. وهذا مثال على الاستحسان بالضرورة، الاستحسان بالضرورة. فلضرورة تعامل الناس ودخول الناس الحمام أجازوا هذا الدخول دون معرفة الماء التي يستخدمه الإنسان ودون معرفة الزمن. فمثلا أجرة الدخول الحمام 100 ليرة، سواء جلست ربع ساعة أو جلست 5 ساعات، مو هيك الواقع؟ كذلك اليوم دخول المسبح ونحو ذلك. فأنت اجعل مثل الحمام كل ما هو في معناها، كل ما في معنى الحمام يقوم مقام هذا الأمر. فهذا جائز استحسانا، وجواز الاستحسان بحديث ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. طبعا دخول الحمام للرجال جائز بلا خلاف، وهناك تفصيل في دخول النساء، فبعضهم بعض العلماء منع النساء من دخول الحمامات، والبعض قال هي بحاجة أكثر من الرجل لمكان الحيض والنفاس وغيرها، تحتاج إلى تنظيف نفسها، فأجاز لها دخول الحمام، على أن الأفضل للمرأة ألا تدخل الحمام لا قديما ولا حديثا. واليوم أنا أنصح بأن المرأة ينبغي عليها ألا تضع ثيابها إلا في بيت زوجها، للحديث: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تضع ثيابها إلا في بيتي. فالآن بعد ما انتشر التصوير ومصائب التصوير، صار الأمر خطير في دخول المرأة الحمامات أو المسابح، أو مثلا وإن كانت خاصة في النساء، أو مثلا غرفة قياس للباس أو كذا ونحو من هذا، فما يدرينا ما يفعل. فلذلك الإنسان يتقي الله في أهله ويمنع من باب الحرص عليهم، مع الفهم لهم وأن يشرح لهم وجهة النظر حتى يمتنعوا عن مثل ذلك، وهذا أولى والله تعالى أعلم. نعم يا شيخ. لا مانع، منهم من يجعله استحسان بالعرف للتعامل، يعني التعامل هو العرف، هو قاعدة كل ما جرى به تعامل بين الناس ولم يصادم نصا شرعيا فهو جائز، هذا عندهم جائز. وأما الحجام فمنع أحمد إجارته، اعتبر كسب الحجام خبيث، ونحن قلنا هو من باب التداوي، وأن الحجام كالممرض والطبيب فيداوي فيأخذ أجرة على الحجامة فهي جائز في الأصل. ومنعها أحمد لما أخرجه مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث. ولنا ما روى الشيخان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. زاد البخاري في لفظ ولو كان حراما لم يعطه، وفي لفظ لو علم كراهته لم يعطه، ولمسلم ولو كان سحتا لم يعطه، وذلك أنه كما لا يحل لأحد أكل الحرام لا يحل له دفعه إلى غيره ليأكله. سمعان؟ انت ما بجوز الى اكل الحرام، بجوز تدفع الحرام لغيرك لا ياكله؟ ما بجوز. وهذا قاعدة في مسائل الربا الان، بجوز الى تاكل الربا؟ بجوز تطعم غيرك الربا؟ واضح؟ لذلك رأي لبعض علمائنا ان ترك الاموال الربوية للبنوك اولى، لانه لما لم يجوز لك ان تنتفع بها لا يجوز لك ان تنفع بها احد. وهذا رأي لبعض مشايخ، يعني رأي وجيه، وهناك رأي أنه إذا وقع بيده. طبعا إيمة بجوز أنت تتخلص من المال الحرام لما بقع بإيدك وبتوب. يعني أنا وقع بإيدي مال ربا، إجا سوفيه بدي أتخلص منه بالصدقة، لأنهم قالوا المال حرام يعني مجاله الصدقة بنية التخلص لا بنية الأجر، بنيت انه اتخلص منه لابد. ولو ان الانسان نوى الاجر على المال الحرام بكفر، لانه والعياذ بالله بطلب اجر على شيء خبيث ولا ينبغي ذلك. اما انا اروح اضع مالي مشان اخذ ربا وادفع الفقير، الله غني عن مالي أخي. واضح؟ لما ما جاز لي ان اكلها كيف يجوز لي ان اكلها غيري؟ فإذا نقول من وقع بيده مال حرام وأراد أن يتخلص فسبيل الصدقة. أما أنت تروح تحط مالك بالحرام مشان تأخذ ربا وتتصدق فيها، الله غني عن ذلك. فإن الله عز وجل غني عن الخبيث وعن المال الحرام. نعم. لا، لو وقع في إيده بتل فوق تلاف المال الحرام فقالوا التخلص منه بهذا السبيل. واضح؟ انه لانه الاتلاف كلام حرام. اما ان تكسب مال حرام شان تطعمه، لا، هذا لا ينبغي أيه. وكره كسبه عثمان وابو هريرة والحسن والنخعي لما روينا، اي ولما في مسند احمد ان محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام له فنهاه، فلم يزل يكلمه حتى قال اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. واضح؟ يعني أطعم به الحيوان الذي عندك هذا الكسب، واجعله في الأرقاء تصدق به. الناضح إنه هذا المال لا تستفيد منه أنت، صدق فيه، سبيله الصدقة. نحن عم بقول هو النتيجة عندنا لحديث البخاري يجوز أخذ أجرة الحجام، لكن نحن هذا الحديث ممكن نستفيد منه لو واحد عنده مال حرام إيه سوف فيه؟ قال اعلفه ناضحك، أي الحيوان التي تنضح عليه. النضح هو إخراج الماء، واضح؟ والناضح هو الحيوان يستخدم لإخراج الماء. وأطعمه رقيقك، أي عبيدك. فإذا سبيله الصدقة، قال لا تأكله أنت. نعم صحيح، لكن هذا العبد يعني توسعت عليه زيادة في النفقة. واضح؟ ما أنه انتفع. فلذلك قالوا لهذا أن هذا مكروه مو حرام، لو حرام ما يجوز أن يستخدموه أبدا. يعني هذا الرأي كره كسبه، لهذا الحديث، ما قال حرمة. والمال مكروه له أن ينتفع به، لكن ما هو الانتفاع القوي؟ ما قال حرام. لكن نحن عندنا أن كسب الحجام ما هو جائز لحديث الشيخين، حديث البخاري ومسلم. والله أعلم، حديث البخاري ومسلم واضح، يعني حديث البخاري ومسلم واضح أكثر من ذلك، وكأن ذاك كان أولا ثم نسخ، والله تعالى أعلم. وصح إجارة الضئر أي المرضع بأجر معين، والقياس أنه لا يصح كإجارة البقرة أو الشاة لشرب لبنها، وإجارة البستان ليأكل ثمرة، إلا أن صحت لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، والمراد بعد الطلاق للمرأة طبعا، ولأن ذلك كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه، ولإجماع الأمة على ذلك. أيضا شلون دخول الحمام غير محدد واستهلاك الماء غير محدد؟ كذلك الطفل التي ترضعه الذئر ما منعرف كمية الحليب اللي عبتاخده، واضح؟ ولا منعرف عملية العناية من رعاية لهالطفل كم هي. فهون عم نعطي أجرة على شيء غير محدد. قال هو جائز للآية وجائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليه، وكان معروفا قبل الإسلام، وجاء الإسلام فأقر الجاهلية على ذلك، على جواز استئجار الضئر أي المرضعة. والعرب كانت من عادتها أن ترسل أولاد إلى البادية لتتعلم الفصاحة ويتعلم القوة، لأنه إذا تربى عند أمه وأبيه بيطلع مدلل، بدهن إياه يطلع صاحب شكيمة وقوة، برسلوه للبادية، بالتالي هو بتعلم القوة وأهله بتعلموا على فراقه، ما بصير عندهم يعني تعلق كبير به، كأن مرادهم ذلك، والله أعلم. يعني العرب لهم طبائع غريبة من هذه الطبيعة، إنه إرسال الأولاد إلى البادية، يعني هذا غالب أولاد العرب يرسلونها كانوا إلى البادية ترضع في المراضع. طيب قال وبطعامها وكسوتها، أي يجوز استئجار الضئر بالطعام والكسوة كمان، ما هو أجرة محددة، إنه أن تطعمها وأن تكسوها، فالكسوة شيء وسط، والطعام مما تأكل أنت، ربما ما يكون الطعام محدد بالقيمة، لو كان أجرة محددة انتهينا منها. طيب وهذا عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز، وبي قال الشافعي لجهالة الأجرة، أي يجوز استئجار الضئر عند الشافعي والصاحبين بأجر معلوم، أما استئجار بالطعام والكسوة فلا يصح للجهالة، واضح؟ وللزوج أي زوج الضئر وطئها، أي يحق لزوج الضئر أن يطأ زوجته، لا يمتنع من الوطئ. طيب انت بتقول ايش له علاقة وطء الزوج بالارضاع؟ قال لان الوطء قد يؤدي الى الحمل ويقطع الحليب وتعود، او ان الحليب الحامل العرب تعتقد انه يضر، يعني المرأة الحامل اذا ارضعت بحليبها ربما ضر المولود على اعتقادي العرب، ما أعرف أن هذا له أصل في الحطب، هلا لا. ويسمى بالغيلة، الغيلة أي أن تحمل المرأة غيلة وهي ترضع، فيمنعون ولدها من أن ترضع من لبنه. وفي حديث في صحيح الإمام مسلم عن الغيلة، وكان النبي عيسى نهى عن الغيلة ثم أجاز، في تفصيل تكلم عليه الإمام نووي في صحيح مسلم، وقال أن الروم لا تضر أولادهم، يعني الغيلة، يعني قلت هو اعتقاد عربي، يعني النبي عليه السلام استدل أن الروم في بلاد الروم تحمل نساؤهم وتبقى إرضاع أولاده وما بضرن الحليب، فالنبي عليه السلام أجاز ذلك الإرضاع، وقال علمت أن الروم لا تضر فأباح. هناك تفصيل ذكر الإمام النووي وتوسع فيه في موضوع هذا البحث في صحيح الإمام مسلم في بحث الرضاع. لا جنب ما يؤثر الجنابي، ايش الفرق بين يعني المرأة لازم تكون دائما لما ترضع على طهارة او هي ما هي حائض؟ لا يتصور ذلك. الغيلة هي الحامل، لا يتصور انه تكون جنب. ربما يعني قلت ان هذا اعتقاد عربي، هل هو وارد بحديث انه فيه ضرر؟ النبي عليه السلام ما اقر ذلك في الحديث، وفي احاديث قلت في صحيح مسلم. طيب انا كنت الاسبوع الماضي كان معي صحيح مسلم، راجعت البحث فيه على اساس اقرأه، بس اليوم نسيت ان اتي بالكلام من صحيح الامام مسلم. طيب يعني الاجرة طعام الكسوة ما هي محددة، يعني اجرة المرضعة ما هو؟ ان تأكل وتشرب وتكتسي. فعند ابي حنيفة جائز وعند الصاحبين غير جائز للجهالة، واضح؟ طيب وقال مالك ليس له ذلك الا برضاء المستأجر. يعني امام مالك قال منع الزوج من الوطأ من اجل هذا الامر، لانه قد ينقص اللبن وقد يقطعها بالحبل، ولنا ان الوطأ حق الزوج قبل عقد الإجارة، فلا يتمكن المستأجر من إسقاطه ولا يسقط لأمر مشكوك فيه لا في بيت المستأجر. أي ليس لزوج الضئر أن يطأ زوجته في بيت المستأجر، يطأها في بيته، لأن هذا شيء ربما يشين والد الصبي في بيته ما بلاقي مناسب له. أي ليس لزوج الضئر وطأها في بيت المستأجر لأن بيته حقه، فليس للزوج فعل ذلك فيه إلا بإذنه، واضح؟ وله أي لزوج الضئر سواء كان ممن يشينه أن تكون امرأته ضئرا أو لا، في نكاح ظاهر أي معلوم من غير إقرار فسخها أي فسخ الإجارة إن لم يأذن، أي ذلك أي الزوج لها أي للضئر في الإجارة، لأن الإرضاع ينقص من جمالها وفي ذلك إضرار به، فله أن يمنعها منه كما يمنعها من التطوعات. فلو المرأة تبرعت في الإرضاع أو راحت ترضع بدون إذن زوجها فللزوج أن يمنعها إلا إذا أذن في عقد الإجارة، هو أذن لها. قال لما؟ قال لأنه الجمال المرأة من حقه، والإرضاع ربما يذهب شيء من جمالها بسبب غذائها، ربما بدنت، ربما كبر ثديها فأثر عليها فيمنعها من ذلك، سواء كان يشينه يعني يؤثر عليه أن تكون زوجته مرضعة أو لا يؤثر في هذا الأمر. قال كما يمنعها من التطوعات، إذ المرأة لا يجوز لها أن تتطوع إلا بإذن زوجها، فلا تصوم نافلة إلا بإذن الزوج. النبي عليه السلام نهى عن المرأة أن تصوم نفلا وزوجها حاضر، إذا مسافر معلش، إذا مقيم يمتنع، لأنه من حقه إذا دعاها لنفسه أن تجيبه. ويمنعها بالليل من صلاة النافلة إذا كان يؤثر عليه، هذا من حقه، وينبغي أن حق الزوج مقدم على ذلك. أما من الفرائض ومن رمضان فلا يمنعها. قال لا إن أقرت الضئر بنكاحه، لأن عقد الإجارة قد لزمها، وقولها غير مقبول في حق المستأجر، أي له فسخ نكاح إذا كان الزواج ثابت نكاح ظاهر، لا إذا ثبت بإقرارها. لو بإقرارها ما منقبل، تصير هي تواطأت مع هذا الرجل فأقرت بالنكاح لفسخ عقد الإرضاع، واضح؟ يعني أن يكون الزوج الذي يبطل أو يفسخ عقد الإجارة الضئر نكاحه ظاهر لا نكاحه ثبت بإقرار المرأة. نعم ها، لأنه ربما هي ليست زوجة وإنما تواطأت معه على هذا الكلام. لتفسخ عقد الإجارة، فلا يقبل قولها. ولأهل الصبي أو أي أوليائه فسخها أي الإجارة إن مرضت الذئر أو حبلت، لأن لبن المريض والحامل يضر بالصغير، قد يضر بالصغير، ما نقول يضر على وجه الحقيقة، ربما يضر ربما لا، بس لهم ذلك للخوف عليه من المرض أو نحو هذا. وعليها أي الذئر غسل الصبي، بتقوم هي بتنظيفه وغسل ثيابه من البول والغائط ونحوهما، وإصلاح طعامه ودهنه للعرف، يعني بالطيب وما أشبه ذلك للعرف، على أن الذئر هي التي تتولى ذلك، فصار كالمشروط لو كان العقد على الإرضاع، لكن هذا من توابع الإرضاع أن تقوم بتنظيفه وتهيئه. والأصل أن الإجارة إذا وقعت على عمل فما كان من توابع ذلك العمل ولم يشترط في الإجارة على الأجير فالمرجع فيه للعرف، هذه قاعدة. وعلى أبيه أي أبي الصبي الأجر، أي أجر الذئر، وثمنها أي ثمن ثيابه وطعامه وما يغسل، يعني ثمن أجرة الصابون ونحو ذلك، وما يدهن به لأنها من نفقته. فإن أرضعته أي الصبي بلبن شاة أي أو غذته بطعام ومضت المدة أي مدة الإجارة فلا أجر لها، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، إنما الأجرة بلبنها لا بلبن الشاة. حكم الإجارة على العبادات. الأصل في العبادة أن تكون لله، وليس في العبادة أن نأخذ عليها أجرا، حتى أن الأصل في الخليفة أن ليس له أجر، لأن هذا أمر واجب أن يقوم به لمصالح المسلمين. نعم، كلمة الصبي المقصود منها ليس الذكر، يعني سن الصبا ذكرا او انثى، يعني ما في فرق، لكن غالبا ربما العرب ترسل الصبي دون الانثى، ربما هذا في عاداتهم، لانه البنت ما بيؤمنوا تنشا في غير اهله، اما الصبي خلي يتعود يعني على الشده غالبا، لكن هون المقصود بالصبي الصبا ذكرا او انثى، ما هو المقصود بالأنثى، لكن على جرى على الغالب أنه الإنسان برسل ابنه ما برسل بنته، قد يكون في بيته قد يكون ما هو ببيته. قلت أنا مراد العرب أنه بيجعلوا الولد أقوى، مراد أنه يكون الولد قوي، البنت لو نشأت في الحلية في البيت أو كذا لا إشكال، أما الصبي لازم ينشأ نشأة قوية، هكذا مراد. حتى من عادة العرب بذكروا في كتب الأدب أنه إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته يغضبها بزعجة ثم يجامعها، يظنون أنه إذا فعل ذلك يأتي صبيا وقويا، لم تعمل بنت، هكذا من اعتقاد، هل هذا له أصل علمي؟ ما بعد، هذا من عادات العرب بزعج كمان هذا من الغرائب. نعم، بدون سبب صيام النفل طبعا لأنه حق الزوج. هلا هو هي ينبغي أن لا تصوم إلا بإذنه، ربما يقربها وربما لا، هذا أمر بيعود إله، هو تجي على البيت تبرق تاكل معه نيه، هذا من حقه، وحق الزوج واجب عليها مقدم، الله عز وجل جعل على المرأة حق الزوج مقدم على غيره حتى على النافلة، هذا امر يعني فيه مصلحة وفيه استمرار للحياة الزوجية يعني. ولا اجر تبعل المرأة، يعني إن حسن تبعلها يعادل مرتبة الصائم القائم، حسن تبعل لزوجة ببلغ فيها مرتبة الصائم القائم، أن تكون متبعلة بشكل جيد لزوجها، هذا من السنة. مو قال أجيبيه وإن كنت على قتب في الحديث إذا دعاها، يعني لو كنت على ظهر الجمل. في رواية أجيبيه وإن كنت على التنور، الخبز بيحترق ما بيحترق معلش. هذا الأمر يعني حق الزوج في هذا إكرام. نعم طبعا دخول مسابح نحن أو الحمامات أو غيرها للرجال مع كشف عورات ما بجوز، هذا قول واحد. نحن نتكلم فيما فيه ستر للعورة من السرة إلى الركبة، سواء للرجال مع الرجال وللنساء مع النساء. المرأة أيضا هل يجوز لها أن تدخل وفي نساء مكشوفات الفخذ أو ذلك؟ كمان حرام لو نساء، لأن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل. حتى في البيوت الام تقول لها لبنتها ادخلي افركي لي ظهري كذا او الحلبية، وتكون ما سيطرة ما بين الصلاة والركبة، حرام لو بنتها، اذ لا يجوز هذا الا مع الزوج والزوجة فقط، لغير الزوجين لا يجوز قولا، الا اذا سترت المرأة من السرة للركبة او الرجل من السرة للركبة لو اغتسل مع ابنه او كذا معنش، والام مع بنتها معنش في هذا الأمر. طيب إذا الأصل في العبادة أن تكون لله، لا تكون بأجر مادي. وقلنا أنه كان الأنبياء عليهم السلام لا يأخذون أجرا من أحد، قل لا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله، والأنبياء لا يأخذون أجرة على نبوتهم أو دعوتهم أو عملهم، بل كان الأنبياء أهل حرف وأرباب صنائع، الأنبياء أنفسهم عليه السلام. فالنبي عليه السلام لما ضرب لنا مثالا بسيدنا داود قال ما أكل أحد طعاما قط أطيب من أن يأكل من كسب يده، وإن نبي الله داود كان حدادا. ليش ضرب لنا مثال بداود ما ضرب بنوح نجارة؟ قال لأنه داود كان ملك، مع كونه ملك لا يتكسب من الملك ولا يتكسب من النبوة، وإنما ينزل إلى حرفته فيتكسب من كسب يده عليه السلام، وهو نبي مع النبوة والملك يعمل بنفسه. وكل الأنبياء عليهم السلام أرباب حرف، منهم من عمل بالرعي مثل سيدنا موسى وغيره، وما من نبي إلا ورعى الغنم، ومنهم من عمل بالتجارة، ومنهم من عمل بالصناعة، ومنهم من عمل بالتقاط الحب مثل سيدنا عيسى عليه السلام وقال هو نوح اكتساب، ومنهم من عمل بالرعي والتجارة ثم كان الجهاد صنعته وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل رزقي تحت ظل سيفي. النبي عليه السلام كان يتكسب في آخر عمره من الجهاد وله سهم في الغزو صلى الله عليه وسلم. فهذا شأن الأنبياء، وكذلك أتباع الأنبياء. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما أخذ أجرا على الخلافة، لما حضرته الوفاة أرسل المال المجموع عنده إلى سيدنا عمر قال رده إلى بيت المال، وما أخذ أجرة على خلافته. إلا أن العصور المتأخرة أجازت لتكاسل الناس وتباطؤهم في القيام بالأعمال. هلا في حديث سيدنا عثمان واتخذ مؤذنا لا يأخذ أجرا، نهي عن أخذ الأجر على الأذان. في رواية من أذن لله 12 سنة محتسبا، أي بدون أجر. شوف النصوص على عدم الأجر في الأذان وغيره، لأن هذه عبادة يقوم بها الإنسان. قلنا لما تباطأ الناس في ذلك أجازوا أخذ الأجرة بمقدار الضرورة، من دفاع ذلك أنه يجوز له أن يأخذ الأجرة على الأذان والإمامة والخطابة وغيرها بمقدار ضرورة ليتكسل، على أنه إذا أخذ الأجر من الناس أو غيرهم جائز على قول المتأخرين. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هذا أصل من أصول القرآن. أما أخذ الراتب من الأوقاف فليس بأجر، بل هو وقف. ولقد أوقف بالأصل علماء سلفنا الصالح ليتخلصوا من الأجرة أجر أوقاف على المساجد ليزيحوا الأجر، يعني قالوا هذا وقف على العلماء، أنه ريع هالمال للعلماء حتى إذا تفرغ للعلم يأخذ من ريع الوقف، هذا ليس أجرا، وإنما من اتصف بهذه الصفة أخذ من هذا الوقف. النبي عليه السلام جعل ماله لابن السبيل، هذا وقف ما هو أجرة. فنميز بين الوقف وبين الأجرة. وابن عابدين له بحث جميل في تمييزه بين الوقف وبين الأجرة في هذا البحث في المجلد الثالث في الكلام على الوقف من طبعة بولاق، تكلم كلام لطيف في موضوع الأوقاف وغيرها. فإذا لو كان وجد الآن الوقف بالشكل الصحيح ووزعت الأوقاف على الناس من العلماء من طلبة العلم، هلا الوقف الذري ما له علاقة، مثلا أنا عندي أموال وأملاك أوقفت على كل طالب علم من ذريتي يطلب العلم، أردت أن يكتفي فما في مانع، أبنيت جامع وجعلت له أوقاف، فقلت لكل من يكون في إمام له ريع من هذا الوقف، قالوا هذا ليس أجر لكنه شبيه بالاسم، واضح؟ لذلك الله مثلا أخذ الوقف من حق طالب العلم أو من حق مثلا قارئ القرآن أو حافظه، لأن هذه أوقاف منصوبة عليهم بهذا الأجر. ولو نظرنا للأوقاف لكانت أموال عجيبة، بعد ما أممت في 49 صار أمر عجيب وغريب، إلا ما قبل ذلك الله في بعض البلاد الإسلامية ما زالت الوقف لها ريع عجيب. الله نحن في بلادنا نسأل الله يعني العافية من هذا المشكلة، هي إن وقف المسلمين مؤمن، تأخذه الجمع مثلا الدولة من عام 49 إلى الآن يعني كأله لجان ويدخل إلى الخزانة العامة. طيب وقف غير المسلمين ما له علاقة فيه الدولة، الله أوقاف مثلا الأرمن أو النصارى أو الكنائس ما تتدخل فيه الدولة، وما في دائرة اسمها دائرة الأوقاف للنصارى. هل بناخذ أموالهم ونقول لهم خذوا رواتب؟ بياخذوا الأموال وبنفقوها على أنفسهم، وبالتالي قد تجد الواحد منهم مرفه بأموال كبيرة، فهذا من المصائب التي أصبنا بها بال49 أيام حسن الزعيم لليوم لما ألغى الأوقاف الإسلامية وأممها. هلا في تركيا الوقف حر، كل وقف له متولي، متولي بقوم بجمع الوقف وبصرف الوقف على أرباب هالمسجد، هالمسجد له وقف ربما يكون ريعه عظيم جدا، وهكذا في هذا النفع. ولو وجد هذا ونظم كان فيه نفع وشمل العلم بالأمر العجيب. هلا مثلا بتطلع طالب الثانوية الشرعية راتبه 125 ليرة من عام 70 لهلا، قالوا طالب الثانوية الشرعية من أوقافه يما جدد المدرسة الشيخ إبراهيم السلقين الكبير رحمه الله، جد الشيخ مفتي حلب الحالي، كان هو في عام 1900 جدد الثانوية الشرعية تجديد جديد، وقام بعد ما أهمل فيها التعليم هو نشط أوقافه ونشط، وكان أول مدير لها في العصر الحديث. قال كان يعطي الطالب ليرة ذهب، طالب مو المعلم، من أوقافها. وأنا سمعت من أستاذنا الدكتور نور الدين عتر الله يحفظه قال مرة حصل حريق في المدرسة الشرعية في زمن الشيخ إبراهيم السلقيني، وذكر أن الدعاء مستجاب عند قبر الشيخ إبراهيم السلقيني رحمه الله، رجل من كبار الصالحين، يقول أنه مرة حصل حريق في المدرسة أمام الطلاب كلهم، لما قالوا له لب المطبخ، مطبخ المدرسة اللي كان يجهز طعام للطلاب الغرباء، قال الشيخ ما كان إلا قام بالأذان وشرح جبته، فما زال يكبر ويؤذن حتى أطفأ النار بجبته أمام كل الطلاب، ونار قال كاد أن يلتهم المدرسة، مو نار قليل. ففي صلاح في خوف من الله، فقام هذا كان موجود. ومع ذلك بعض العلماء امتنع من التدريس في المدرسة على الأجر، بقولوا الشيخ نجيب السراج امتنع يدرس في الثانوية الشرعية لأنه الشيخ كان يعطيهم أجر. يقول هذا الموقف يقول الأصل في طالب العلم ما يأخذ أجر رحمه الله. يعني هذا من الغرائب أيضا. لا، الإمام النووي رحمه الله ما كان يأكل من أموال من بعض خضار الشام مو لأنه وقف ريع لطلاب العلم، لأنه كانت أوقاف مغتصبة متسلط عليها الناس وعم تبيعها. يعني في أراضي وقف متسلط عليها بعض الناس وبيعوا هالخضار، وهي إلى حقوق في الموقوف عليهم، فالنووي كان يمتنع من أكله تورعا، لكن لا يفتي بالمناع رضي الله عنه مو لأنه ما يأخذ وقف. فهمت شلون؟ هيك مراد الإمام النووي رحمه الله. طيب، الإمام ابن عابدين رحمه الله شنع كثير على أخذ الأجرة على قراءة القرآن. نحن الآن فهمنا أنه أخذ الأجرة على العبادة، نقرأ البحث فيما بعد، أخذ الأجرة على العبادة أجازه المتأخرون منعه المتقدمون، أما أخذ القراءة أخذ الأجرة على القراءة فمنعه الحنفية منعا كبيرا. أخذ الأجرة على التعليم أجازه المتأخرون، أخذ الأجرة على القراءة ممنوع حتى عند المتأخرين. يقول ابن عابدين رحمه الله قوله ولا لأجل الطاعات، الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا، لقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، وفي آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان ولعمر بن أبي العاص قال وإن اتخذت مؤذنا فلا يأخذ على الأذان أجرا، نهى أنه يأخذ أجر على الأذان، أو لأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل ولهذا تتعين أهليته فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة هداية، ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن لتعليم. قال في الهداية بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى، وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب، وزاد في مختصر الوقاية ومتن إصلاح تعليم الفقه، أي يجوز أخذ الأجرة عند المتأخرين على تعليم الفقه، وزاد في متن المجمع على الإمامة، ومثل في متن الملتقى ودرر البحار، وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ، وذكر المصنف معظم، ولكن الذي في أكثر الكتب الاقتصار على ما في الهداية، فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا وهم البلخيون، على خلاف في بعضه مخالفين ما ذهب إليه الإمام أي أبو حنيفة وصاحبه، وقد اتفقت كلمتهم جميعا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة، وهي خشية ضياع القرآن كما في الهداية، وقد نقلت لك ما في مشاهير متون المذهب الموضوع للفتوى، فلا حاجة إلى نقل ما في الشروح والفتاوى. قال من عدم الجواز، ثم استثنوا بعده ما علمته، فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط، مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع، فإن مفاهيم الكتب حجة ولو مفهوم لقب. هي أيضا قاعدة عند الأصوليين، لا مانع أنه نحط إنه المفهوم المخالف في الكتب حجة، أما في الكتاب والسنة فليس بحجة عند الحنفية. قال على ما صرح به الأصوليون بل هو منطوق، فإن الاستثناء من أدوات العموم كما صرحوا به أيضا، وأجمعوا على أن الحج عن الغير بطريق النيابة للاستئجار، ولهذا لو فضل مع النائب شيء من النفقة يجب عليه رده للأصيل أو ورثته، ولو كان أجره لما وجب رده فظهر لك بهذا عدم صحة ما في الجوهرة من قوله واختلفوا في الاستئجار على قراءة القرآن مدة معلومة، قال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز وهو المختار. والصواب أن يقال على تعليم القرآن، فإن الخلاف فيه كما علمت لأن القراءة المجردة فإنه لا ضرورة فيها، فإن كان ما في الجوهر سبق قلم فلا كلام، وإن كان عن عمد فهو مخالف لكلامهم قاطبة فلا يقبل. وقد أطنب في ردي صاحب تبيين المحارم مستندا إلى النقول الصريحة، فمن جملة كلامي قال تاج الشريعة في شرح الهداية أن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ، إن لو أتينا بقارئ للميت فلا أجر للميت ولا أجر لا حسي ولا معنوي للقارئ. ابن عابدين تشدد قلت في هذا كثيرا، قال فلا أجر للميت. قال العين في شرح الهداية ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطي آثمان. فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز، لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال، فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر؟ ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان، بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا، إن لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلام ابن عابدين. وقد اغتر بما في الجوهر صاحب البحر في كتاب الوقف وتبعه الشارح إلى أن أطال في النقول ابن عابدين، فقال في حاشية المنتهى الحنبلي عن شيخ الإسلام تقي الدين ما نصه أي البرجوي: ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء أن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يهديه إلى الميت؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازع في الاستئجار على التعليم. فهذا الكلام يعني كلام طويل، من أراد التوسع به أكثر من ذلك فليرجع ابن عابدين صفحة 35 الجزء الخامس من طبعة بولاق. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. نعم. هو عم يعطي الحلوى ما هو من أجل يعني أجرة، عم يعطيها إكرام. إكرام عند الشافعية أجازه. نحاي. لكن ننتبه، الشافعية أجازوا أخذ الأجرة على القراءة، لكن قالوا أن القراءة لا تصل إلى الميت. انتبه أن قراءة، اتفقت كلمة الشافعية على أن القراءة لا ينتفع بها الميت. منيح الكلام. اتصل على الحنفية. نفس الصورة نفس الحكم. والله يا شيخ الأمر فزل، يعني صار فيه شيء. محمود ما بقرأ القرآن؟ لا بقرأ بيميل. أنت قلنا مو قلنا بجوز؟ إن قول المتأخرين قلنا بالجواز. نحن قلنا قول المتأخرين بجواز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وغيرها والخطابة. الله يعني. أما أخذ الأجرة على القراءة فقط على الإمام. وين مثل حكيت هاي المشكلة ما بتصير إنه على حق الوقت عشرة. حق الوقت للعمل العادي الذي فيه ضرورة. مثل ضرورة. لو شفنا إبداء قرآن، كل واحد قرأ قرآن متبرع فهو أنفع للميت ويصل حتما على قول أنت قرأت وهذه الثواب، هذا يصل قول واحد تريد في الله نسوي هذه الشغلة، نسوي ربع بدل القرآن. أو إذا إجانا واحد يقرأ متبرع ما متبرع لو ثنايا من الباب الهدي أي ثنايا من الباب الهدي شيخي الله ما من الفندق طيب سيدنا واحد بقول له أنا بقرأ بلاش وأخذ أجازة نحن عم بين حكومه الله يعافينا والمبتلى الله يصرف عنه. أجرت أجرت أجير على 1000 ليرة بالأسبوع وقلت له لك كم المبيعات جائزة هي ولا فيها جائزة ليه ما تصل لمية طاولة ما تصل طاولة